الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. في بعض الأحيان تنتشر بين الناس شائعات لا أصل لها، ولكنها تستقبل على أنها أحكام صحيحة أو كأنها قواعد مقررة. وهذا الوهم له في الجماهير أثر بالغ، ومن هنا فنحن نفتش بين ما ينتشر في الناس لنرى ما هو الحق منه وما هو الباطل فيه. تنتشر الآن إشاعة لعل اليهود من ورائها، هذه الإشاعة الكاذبة أن جيش إسرائيل لا يقهر، هي شائعة روج لها الاستعمار الغربي ورتب الأحداث والوقائع على نحو يترك في الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي هذه الحقيقة، وهي خرافة كما قلت. هناك أشياء تنتشر بين الناس لها أصل ولها سبب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله أوقع في قلوب أعدائه ذعرا جعلهم يتهيبون لقاءه لمسافات بعيدة، فخصومه المتربصون به يشعرون بالقلق عندما يسمعون اسمه أو جيشه أو شيئا يتصل به، لأنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه نصر بالرعب. وعجيب أن قصة الرعب التي من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو رعب يقع في قلوب الكفار، عجيب أن هذا الرعب يتحول من قلوب الكافرين إلى نفوس ناس ينتسبون إلى الإيمان فيشعرون بفزع من أعدائهم، مع أن هؤلاء الأعداء دون ما يتصورون، وعند الاحتكاك الحقيقي يبدون تافهين. وقع هذا قديما ويقع هذا الآن. وتعجبني كلمة أبي الطيب: وما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. أنت سيد نفسك إذا أحببت، وأنت سيد موقفك إذا شئت، وأنت الذي تستطيع أن تواجه الأمور بجأش رابط وعزم ثابت وقلب مستيقن وإرادة قوية، فترى كل شيء كما تريد. لكن عندما يضعف الإيمان وتهي الثقة تقع العجائب والغرائب. أقول هذا لمناسبة 27 رمضان أو 25 رمضان، التاريخ يعني تاريخ معركة عين جالوت، وهي معركة لا يعرف الناس عنها إلا القليل، ولكني أحب أن أذكر بها، لأن المعركة ظهر الإيمان فيها على وجهه الصحيح. معركة كانت بين المسلمين وبين التتار، كانت سنة 58، 658، يعني بعد سقوط بغداد بسنتين. سقطت بغداد وكانت عاصمة الخلافة العباسية، وسقوط بغداد في أيامها الأولى في القرن السابع الهجري كان كسقوط باريس ولندن وواشنطن وموسكو، عاصمة العواصم، كبرى مدن الأرض كان لسقوطها دوي هائل، ما كان أحد يصدق أن هذه العاصمة تسقط. كيف تسقط؟ فلما سقطت وهل الناس أنه الجيش التتري الزاحف جيش هائل، وأن ما يستطيع أحد أن يقف أمامه. من الذي يستطيع أن يقف أمام جيش أسقط بغداد وقتل الخلافة والخليفة؟ من؟ لكن منطق الإيمان له وجهة أخرى. فعندما أرسل التتار رسولهم إلى حاكم مصر يومئذ، وكان رجلا تركيا الأصل من تركستان من العبيد الذين أسلموا ثم تدرجوا في مراتب العسكرية وأصبحوا قمة، أصبح ملكا لمصر وسوريا، أصله عبد، لكن أي عبد؟ عبد يعصف بأنساب القرشيين، إيه عبد وإيه سيد؟ ده مخطوف حر ابن حر، لكنه خطف نهايته. ما يعنينا هذا؟ ما يعنينا أن الرجل كان مؤمنا صلب العقيدة حديدية الإرادة. فلما جاءه رسول التتر بأن يستسلم أمر بقتله حتى لا يدع مجالا للتردد، وحتى ينهي كل علاقة بين التتر وبين المسلمين، وأعلن أنه سيسير يقاتل التتر ولو وحده، وأعد الأمة في نفير عام لمواجهة أعدائها. وخرج الجيش الإسلامي من الشاميين ومن المصريين، خرج هذا الجيش وذهب ليواجه التتار، وكانوا في جنوب الشام في فلسطين، كانوا يومئذ في فلسطين عند جالوت. الجيش ذاهب والوهم ركبه، هيقاتل التتر؟ كيف؟ أنا أرقب الموقف عبر التاريخ وأنظر وكأني مع القوم. في مواقف تستحق التسجيل. قطز عندما جمع جيشه وواجه به التتر، الجيش المصري الشامي كان فيه وهم خايف من التتر، فانكسر جناح الجيش في أول اللقاء، لكن قطز رمى بنفسه على الأرض ساجدا لله يستنجد به ويطلب منه النصر، ثم صرخ صرخة سمعها الجيش كله: وإسلاما وإسلاما. فتماسك الجيش الذي يوشك أن ينكسر وأقدم على محاربة التتر بعقيدة دينية جارفة، فإذا هو يوقع بهم هزيمة طاحنة، قتلت قائدهم ودمرت عليهم حصونهم، وأخذوا يتراجعون منسحبين في هزيمة لا تماسك لها. قال التاريخ: وصافوا مصافا آخر في بيسان، فلاحق بهم المسلمون وأنزلوا بهم هزيمة أخرى قضت عليهم قضاء مبرما، واختفت خرافة الجيش الذي لا يقهر. والسبب رجل فيه عزم، رجل فيه إيمان، رجل فيه قوة. الرجولة تظهر في الأيام الحالكة، في الأيام الصعبة وفي الساعات الحرجة. أذكر أن صلاح الدين في حطين كما يحكي عنه ابنه الأفضل، يقول: كان أبي على صهوة فرسه يرقب المعركة، وكان القتال بين كر وفر، وكان ينظر إلى المسلمين، فإذا انكسروا أمام الفرنجة وتراجعت خيلهم عند أقدام أبي يصرخ فيقول: كذب الشيطان، فيتماسك المسلمون ويطاردون خصومهم، وبقيت المعركة هكذا. وأقول انتصرنا. الأفضل يقول هذا ابن صلاح الدين، فيقول له صلاح الدين: صه، اسكت، ما ننتصر حتى تطوى هذه الراية وتسقط تلك الخيمة. يشير إلى خيمة قائد الصليبيين وإلى راية الصليبية العالمية يومئذ. يقول الأفضل، فما كاد ينتهي من كلامه حتى كان فرسان المسلمين قد أقدموا على المكان وأحاطوا به وناوشوه فسقط، فرأيت الخيمة تنفض والعلم يسقط، ورأيت أبي يهوي من فوق فرسه ساجدا لله على الأرض يحمد له هذا النصر. العقيدة، الإيمان الذي ملك قلب قطز وملأ قلب صلاح الدين، وجعل كلا الرجلين في الأزمات السود والأيام الحالكة لا ينسى ربه، يتمسك به، يعتمد عليه، يستلهمه الرشد، يستمد منه العون، يطلب منه ما لا بد من طلبه من الله. أم من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا في عتو ونفور. ورجع القائد التركي المسلم العظيم قطز إلى مصر منتصرا. يقول الأوروبيون وهم مخادعون إنه حمى أوروبا يوم انتصر في عين جالوت، لأن التتار لو اجتاحوا مصر لاجتاحوا أوروبا بعدها، ولما بقيت هناك حضارة. أقولهم كذب لأنهم كانوا متواطئين مع التتر في حملاتهم تلك، وفي الخطط التي وضعت للإحاطة بأرض الإسلام بعد إسقاط بغداد وبعد الانتقال منها إلى بقية العالم الإسلامي. ومرة أخرى أؤكد ما تذكره المصادر الأوروبية نفسها من أن قائد هولاكو كان صليبيا، كان مسيحيا، وأن امرأة هولاكو كانت مسيحية، وأن رسل الفاتيكان كانت في بلاط هولاكو تتفق معه على تنظيم الخطط لضرب الإسلام كله والإحاطة به. تاريخ يعيد نفسه ويكرر نفسه، تاريخ لا جديد تحت الشمس كما يقول المثل الروماني، أو كما يقول المثل العربي: كل خليل كنت خاللته لا ترك الله له واضحة، كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. تاريخ يعيد نفسه، والأمة الإسلامية الآن تواجه موقفا يقول فيه البعض: جيش إسرائيل لا يقهر. متى؟ متى كان اليهود أصحاب بأس شديد؟ والله ما تقدموا إلا فيما أخلينا من أرض، وفيما ملأ نفوسنا من وهن. ما تقدموا إلا عندما ضعف إيماننا، وعندما قلت ثقتنا بربنا، وطفحت شهواتنا، وانتشر الشباب هنا وهناك في أسواق اللهو، ما يفكرون إلا في أنفسهم ومآربهم. إن جيش إسرائيل ما أيسر قهرة، ما أيسر قهرة. ربما كان الشباب الفلسطيني الآن يقابل بالحجارة من يملكون الأسلحة العاتية، بل قيل إنهم يملكون الذرة. والله ما أخاف ذرة ولا أخاف قنبلة ذرية، أنا لا أخاف على الأمة الإسلامية من قيابل ذرية، إنما أخاف على الأمة الإسلامية من قنابل الشهوات الداخلية والحزازات الحزبية والعائلية. أنا أخاف على الأمة الإسلامية من داخلها لا من خارجها. ويوم أجد رجلا مثل قطز يحسم الموقف ويقر المضي في المعركة معتمدا على الله رافضا التسليم، فإن المستقبل لنا، فإن المستقبل لنا. أما عندما نتخاذل ونتكاسل عن أداء الواجبات، والشاب الذي يستثقل أن يتوضأ لصلاة الفجر ويقول الأيام شتاء والدنيا برد ويضعف عن الذهاب إلى المسجد، أهذا المسكين الخوار يصلح لمقاتلة الناس، مقاتلة أعداء الحق؟ لا، لابد من دعم الرجل، لابد من ترميم أبنية الإيمان والأخلاق في بلادنا في نفوسنا. وإلا فالأمر كما قال الشاعر: متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. متى يستقيم الظل والعود أعوج؟ وهل ذهب حر يساويه بهرج؟ لا، لابد من عمل حقيقي. عمل حقيقي يكون باستكمال الإيمان وتجميع الحقائق التي يطلبها هذا الإيمان في مواجهة الأعداء. وأرى أن من أعدائنا الألداء في داخل الأمة الإسلامية من يهونون من شأن الصلوات، ومن يهونون من شأن الشهوات. فإن الله لما وصف الأجيال المنحلة التي لا تستحق نصرا ولا يقبل منها عملا، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. أعطني شبابا يضع شهوته تحت رجله تحت نعله ويخف لأداء حق الله، أقول لك بدأ المسلمون يكتبون صفحة جديدة في مستقبلهم، وبدأوا يستعدون لإحراز نصر تسود به وجوه الأعداء وتبيض به وجوه المؤمنين. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.